الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. أيهما أفضل في الحج، الإفراد أم التمتع؟ التمتع في الجملة أفضل من الإفراد عند كثير من أهل العلم، لأن المتمتع اعتمر وحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وما سقت الهدي، والله أعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.